فينبغي أن يراعي هذه الحقوق ويعنى بها أينما كان. نعم الله المستعان. الحديث السابع. قال عبد بن حميد مفرده حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا أبو بكر يعني البدري عن جابر بن عبد. في هذا من الفوائد أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام يترجع قد يأتي إلى النبي صلاة الرجل من بني آدم فيكلمه كما يكلمه الإنسان كما في هذا الحديث وقف معه طويلا يوصيه بالجار عليه الصلاة والسلام وكما في قصة سؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة في حديث عمر في حديث أبي هريرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه في صورة إنسان شديد ثواب الشعر شديد بياض الثياب لم يعرفه أحد من الصحابة لم يشابه أحدا من عمر ففي صورة غريب لا يعرف بينهم فسأل الأسئلة العظيمة وكرى في يأتي وصدحي أبي خليفة الكلبي وصلاته يكون في صور أخرى. نعم والله على كل شيء قدير جل وعلا والذي يمكنه من التشكل وهذا التصور كما يشاء سبحانه وتعالى. أما صورته التي خلقه الله عليها فهي صورة عظيمة له 600 جناح كل جناح منها مد البصر. رآه صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليها مرتين مرة عند سبب المنتهى فوق السماء الساكعة ومرة رآه في أفق من السماء والأرض ولقد رآه بأفق المبيء من الله عثمان. الحديث السابع. قال عبد بن حميد مفرده حدثنا يحيى بن يعلى بن عبيد حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا ابو بكر جعل النبي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام قال جاء رجل من العوالي قال عبد الله بن حميد به مسند حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا ابو بكر يعلى النبهي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يصليان حيث يصلى على الجنائز فلما انصرف قال الرجل يا رسول الله من هذا الرجل الذي رايت يصلي معك قال لقد رايته قال نعم قال لقد رايت خيرا كثيرا قال يا جبريل ما زال يوصيني بالجاه حتى رايت انه سيغرره تفرد به من هذا الوجه فهو شاهد الذي قبله. الحديث الثامن. وقال ابو بكر البزار حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيع أبو الربيع المحاربي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي هدي أخبرنا عبد الرحمن بن الفضل عن عطاء الخرساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا فأما جار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له حق الجيران وأما جار الذي له حقان وجار مسلم له حق الإسلام وحق الجيران وأما الذي له دلالة حقوق وجار مسلم ذو رحم له حق الجيران وحق الإسلام وحق الرحم. قال بزار لا نعلم أحدا روى عبد الرحمن بن زهر إلا ابن أبي هديك. الحديث التاسع. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا ثبت عن أبي قال عن طلحة بن عبد الله عن عائشة عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهديه قال إلى أقربهما من كتابا ورواه البخاري من حديث شعبة به. الحديث العاشر. روى الطبراني أبو نعيم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن فزاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربى وجعل الناس يتمسحون بوضوءه فقال لا يحملكم على ذلك قالوا حب الله ورسوله قال من سره أن يحب الله أم من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إلى حدث وليؤدي الأمانة إلى ائتمن. الحديث الحادي عشر. الحديث الثلاثة الحديث الذي لو اتبرون أبو الوائي من عبد الرحمن فزاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة الحديث الواحد روى الطبراني يا أبو نعيم عن عبد الرحمن فزاد كذا عنك كم يشوف أخرى؟ ما ذكر أبو نعيم ما ذكر أبو نعيم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى وجعل الناس يتمسحون بوضوئه وقال ما يحملكم على ذلك قالوا حب الله ورسوله قال من شره أن يحب الله ورسوله فليسبق الحديث إذا حدث فليسبق الحديث إذا حدث وليؤدي الأمانة إلى ثمن قال إن شاء الله سمعنا كلمة عن بغوي سمعنا كلمة عن بغوي الحديث في الحياة قال أحمد حدثنا أبو زيد حدثنا ابن الأحياء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر هذه عشر؟ لا لا هذه عشر؟ ما موجودة ما موجودة لا لا مو هذا قال أحمد حدثنا أبو زيد حدثنا ابن الأحياء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول خصمين يوم القيامة جاران الحديث وقوله تعالى والصاحب بالجنب قال السني عن جهاد بن جوفي عن الشعبي عن علي بن سعود قال هي المرأة وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبد الرحمن بن أبي لنا وإبراهيم النخعي بن الحسن بن سعيد بن جبير وسعيد بن جبير في إحدى الروايات نحو ذلك وقال ابن عباس وجماعة هو الضيف وقال ابن عباس ومجاهد العقيلة وقتادة هو الرفيق بالسبب وقال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح وقال زيد بن أسلم هو جليسك بالحضر ورفيقك بالسبب وأما ابن السبيل فعل ابن عباس وجماعة هو الضيف وقال مجاهد وابو جهر الباقر والحسن والضحاك والمقاتل والذي يمر عليك مجتازا بالسبب وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضيف المارة في الطريق فهما سواء وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة وبالله الثقة وأعلم الكفلان وقال تعالى وما ملكت أيمانكم وصية بالأرض ماذا يقول الصاحب بالجنب دلالة على شرعية الإحسان الصاحب بالجنب سواء كان الزوجة أو الرفيق في السفر أو في السفر والحضر أو الضيف كله جدير بأن يحسن إليه قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب فالصاحب بالجنب يشعر بأن المراد الذي يليك ويقرب منك ولهذا قد الجنب يعني الذي يصحبك ويقرب منك ولا ريب ان الزوجه من الصق الناس بالرجل واقرب الناس اليه والله يقول عاشرهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هي جديره بالاحسان اليها كثير من الازواج فضل غريب لا يعرف الاحسان ولا يعرف قدر النساء وهذا من الأغراض الكبيرة الواجب على الزوج أن يعرف للزوجة قدرها وحقها وأن يكون لطيفا حسن العشرة حسن الحديث حسن الملاطفة ولهذا قال تصلح للجن وأبلغ من هذا وأعظم قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف حديث معاذ بن حيدة وشيء ما قال يرى ما حق زوجي احد عليك فتطعمه اذا طعمت تكسوها اذا اكتسيت ولا تظهر الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت والرفيق كذلك له حق صاحب السفر والصاحب في الحضر رفيقك الطيب مؤمن صاحب الخير جدير بأن تعرف له صحبته وأن تقدر له قربه منك بالمعروف والمناساة والكلام الطيب والإصرار حديثه وغير هذا من وجوه حسن الصحبة. أما الضيف فله شأن آخر فإن إكرامه متعين حسب المعتاد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، متفق على صحته. فهذه الأنواع الأربعة كلها داخلة في صاحب الجمع، وأظهرها وأقربها وأوثقها الزوجة، فيحب الناس صحبة بالجمع، ثم من ذلك الرفيق المناسب والحضر والسفر. أما الضيف فله صحبة منفصلة في الغالب غير مستقرة، ولهذا جاءت فيه سنة خاصة، جاءت فيه سنة عظيمة تدل على وجوب إكرامه. ولكن هؤلاء الثلاثة أوسط: الزوجة ورفيق السفر والحضر ورفيق السفر هم أوسط. نعم. فقل إن كان وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق بعيد الحيلة يسير في أيدي الناس، ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي أمته في نار بالموت، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل ينددها حتى لا يزيد بها لسانه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي حدثنا وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثنا مجاهد بن سعد بن أبي حدثنا أبو حيوة بن سعد، حدثنا بحير بن سعد بن خالد بن عدنان عن مقدام بن أبي كريم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت رزقك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت قابلك فهو لك صدقة. ورواه النسائي من حديث بقية وإسناده صحيح ولله الحمد. قال عبد الله بن عبد المر قال لقهرمان الله: هل أعطيت الرقيق قوته؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نفى المرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. رواه مسلم. قال: أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله رقبة أو رقمتين أو أكلة أو أكلتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حظه وعلاج أخرجا. ولفظه للبخاري ولمسلم: فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشكورا قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان يقوم تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، وإن كلفتموهم فأعينوهم أخرجا. وقال هذا وصية بالأرقاء، وقد وصلنا بهذا صلى الله عليه وسلم عند وفاته، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني رزقوها واستقيموا عليها، وهكذا ما ملكت أيمانكم، يعني أحسنوا إليهم، فالله أوصى بهم خيرا، لأنهم قد يسرعون، قد يمتحنون، قد يغفل عنهم، قد يؤذون بالضرب وغيره. الواجب على السيد أن يعتني بالرقيق في قوته وكسوته وحاجاته، وأن يكلف ما يغلبه ما يغره، فإذا كلفه شيئا لا يستطيعه فليعاونه، أو يكلف من يعاونه في ذلك. ونقل الكمال والتمام أن يكمل أكله ثم يأكل ويلبس ثم يلبس يلبس يعني يكمل لبس الرقيق من جنس لبس السيد وأكله كذلك شريك له الطعام هذا هو الكمال. وإن أطعمه ما يليق بأمثاله وكساه ما يليق بأمثاله فلا حرج ولا بأس وإن كان طعام السيد فوق ذلك والمسلم فوق ذلك لكن الكمال وتمام الإحسان والمواساة أن يطعمه أن يطعمه مما يطعم أن يلبسه مما يلبس كما في حديث أبي ذر. ويلتحق بهذا ما يملك من البهائم فإنها أيضا يجب الإحسان إليها وعدم ظلمها من إبل وبقر وغنم وغير ذلك عليه أن يحسن إليها وأن لا يجوعها وأن لا يكلفها ما يلبها فلا يحملها ما لا تستطيع من الأحمال ولا يذهبها بغير حق ولا يجيعها بل إما يطعمها ما يكفيها وإما يبيعها وإما يذبحها إن كانت تؤكل كالإبل والبقر والغنم أما يضرها ويظلمها ولو كانت لا تؤكل كالحليب والبغال إما يطعمها ما يكفيها وإما يبيعها فلا بد من رعاية الملك أيضا هذه الأمور كما يراعي الرقيق وإن كان الرقيق أشد وأولى بعناية لكن هذه أيضا لها شأنها ولها حقها. أمام وقال تعالى إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا أي مختارا في نفسه موجبا متكبرا فخورا على الناس يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير وعند الله حقير. وإن الناس دليل قال مجاهد في قوله إن الله لا يحب من كان مختارا يعني متكبرا ظهورا يعني بعد ما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى يعني يسخر على الناس بما أعطاه الله من نعمة وهو قليل قليل الشكر وهو قليل الشكر لله على ذلك. وقال ابن جرير حدثنا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في قوله ان الله لا يحب من كان مختارا فخورا التحذير من الاختيار والتكبر والتعاظم وان كنت ملكا ولو اعطيت ما يقعون ليس لك ان تتكبر بل عليك ان تتواضع وتعرف قدر نفسك وتؤدي الشكر الذي وجبه الله عليك وإنك والضغط على الناس والتعاون وأن تضم لك فوق الناس لأنك أعطيت مالا أو جاها أو وظيفة أو نحو ذلك لا عليك بالتواضع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يقضي أحد على أحد ولا يقهر أحد على أحد. فالناس بنو آدم وآدم من تراب لا فرض لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا يسود على احمر ولا يحمر على اسود الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فيتقي الله المرء وليحذر من مما تزينه نفسه من الكبر والخيلاء والتعاظم والبخل على الناس ونسيان حق المنعم ونسيان اصله وفصله وحاله وضعفه ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا محمد بن كثير عبد الله بن واقد عن أبي رجاء الهروي قال لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختارا فخورا وسلام ما ملكت أيمانكم لا لا ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا وسلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وابن ابي حاتم عن العوام بن حوشب مثله في المختار الفخور وقال حدثنا ابي حدثنا ابو نعيم عن الأسود بن شيبان حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال مقرر كان يبلغني عن ابي ذر حديث كنت اشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا ابا ذر بلغني انك تزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ثلاثه ويبغض ثلاثه قال اجل فلا احاله اكذب على خليلي ثلاثا قلت من الثلاثه الذين يبغض الله قال المختال الفخور اليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل ثم قرا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا وحدثنا ابي حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب بن الخالد بن ابي تميمه عن رجل من بني هزيل قال قلت يا رسول الله اوصني قال اياك واسبال الازار فان اسبال الازار من النخيله والله لا يحب النخيله يعني من الخيله وهذا هو جابر بن سليم حدثنا أبو نعيم حدثنا الأسود بن شيبان حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم عن الأسود بن شيبان حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال مقرب كان يبلغني على ابي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه ولقيته فقلت يا ابا ذر بلغني انك تزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ثلاثه ويبغض ثلاثه قال اجل فلا احاله اكذب على خليلي ثلاثه قلت من الثلاثه الذي يبغض الله قال المختار الفخور اوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل ثم قرا الايه إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا وحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا رهيب عن خالد عن أبي تميمة عن رجل من بني الهذيل قال قلت يا رسول الله أوصني قال إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة والله لا يحب المخيلة وهذا يدل على أن الإسبال ليس الإسبال ويتكرر من الخيلاء وإن زعم صاحبه أنه لم يقصد ذلك وهو فهو لتعمده وتركه ثيابه تجاوزوا كعبه دليل على أنه قصد الخيلاء ولهذا قال إياك والإسبال فإنه من المخيلة والله لا يحب المخيلة والمخيلة هي الخيلاء وهي الكبر أما من يتفلت ثوبه من يتفلت إزاره لأن ربطه إياه من غير قصد منه ثم يتعاهده هذا هو الصادق في أنه يقصد المخيلة كما قال يا بكر اما من يتعمد ذلك ويسحب ثيابه ثم يقول ما اريد التكبر هذا يكذب ولو فرض وجود ذلك عارضا لكان من عند النادر ولهذا جاءت الاحاديث بتحريم الاسلام مطلقا لهذا قوله صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين الا رواه النضر رواه البخاري في الصحيح ولم يعلقه بقصد الخيلاء لان من اسفل ثيابه هو قصد الخيلاء شاء ام ابى ثم هو قد عرض ثوبه وملابسه للنجاسة والأوساخ ثم هو من الإسراف وعدم والتبذير لا وجه له وهكذا قول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيه ولا هو عذاب أليم المسلم إزاره ومن ناله من أعطاه المنافق سلعته من الحديث الكاذب إن تخرج المسلم أيضا هذه ثلاثة هذه كلها دالة على تحريمه إسبال الثياب مطلقة من إزار أو سراويل أو مشت أو غير ذلك وإلا كانت لفظة خيلاء وكذب قصدا صار الإثم أكبر كما في قوله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء من يؤمن الله ولا يؤمن القيامة نعم نسأل الله العافية عندنا وهيب بن خالد محتمل هو وهيب بن خالد محتمل أحسن حدثنا ابو غيب حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن ابي تميمه الرجل بن هجير يحتاج يراجع ابو تميمه وهيب ترجمه تحط عليه ان شاء الله النسخه نسخه من خالد بدل عن ابن حتى المراجعه اصلا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وآتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما يقول تعالى ذا من الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان والأقارب واليتامى والمساكين وجار القربى وجار الجنوب وصاحب الجنب المستدين وما ملكت أيمانهم من الأقارب ولا يدفعون حق الوالدين وما ملكت أيمانهم من الأرقة ولا يدفعون حق الوالدين ويأمرون الناس بالبخل أيضا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدال الأدوى من البخل وقال إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا وقل تعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يعني هذا غاية في الشر كل بخيل ويأمر البخل ما كفاه أنه يمسكه من امسك وامر غيره بالامساك فجمع بين الشرين بين البخل بنفسه وبين حث الناس على البخل نعوذ بالله وهذا منكر عظيم وشر كبير ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واي داء ابلغ من البخل والله يقول سبحانه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون واخبر صلى الله عليه وسلم ان الشح اهلك من كان قبلنا اياكم والشح فان اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سنكوا دماءهم وسهلوا محارمهم اتقوا الشح فان اهلك من كان قبلكم لانه والشح البخل مع الحرص لكل شحيح بخيل اما العكس المقصود ان الشح اشد البخل وهذا ينطبق على هذا وهؤلاء الذين يبخلون ويامر الناس بالبخل نعوذ بالله والبخل مسك الماء وعدم انفاق في وجوهه نعم مسألة الفجور الله مسألة الفجور يأمرهم بالفجور أو يأمرهم بالفجور تفجر بنا قتل من الحق لأجل طلب المال الفجور فواحش بسبب المال الذي سب يصرفونه في معاصي الله الزنا والفواحش شرب المسكرات وأشبه ذلك هذا من الفجور يعني يمنعونها من الحق ويصرفونها في الباطل إن شاء الله وقل تعالى يكتمون ما آتاهم الله من فضله والبخيل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه ولا عليه ولا تدين إلا ولا تدين لا في نكله ولا في ملبسه ولا في ملبسه ولا في عطائه وبدره كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد أي بحاله وسمائله وإنه بحب الخير لشديد وقال هاهنا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ولهذا توعدهم بقوله يعني بعض البخلاء يبخل على نفسه وعلى غيره يبخل في أداء الواجب فلا يؤدي الزكوات ولا ينفق على النفقات الواجبة ومع ذلك يبخل عن نفسه فثيابه خبيثة ومأكله ضعيف وشربه ضعيف وهكذا عليه اثر الضعف والفقر مع ان الله غنى سبحانه وتعالى فملابسه وهيئته وماكله ويشربه واثاثه وماله ينادي عليه بانه فقير مع انه ذو مال وصح رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله اذا انعم على عبد نعمه احب ان يرى اثر من نفسه عليه فان اظهار الخير من الشكر الفعلي وان يكون حال من اعطاه الله المال في ملبسه في ماكله وفي حياته البيتيه وفي غير ذلك من شؤونه سبب شكر بالفعل واعتراف بالفعل بنعم الله سبحانه وتعالى لكن اذا فعل بعض الاحيان التقشف والبلاله لاجل كسر النفس والتواضع في بعض الاحيان هذا يثنى عليه لكن كونه يعتاد مظاهر الفقراء وحالات الفقراء وقد غناه الله هذا معناه سؤال وشكايه بالفعل وبكر بالفعل نسال الله العافيه. ولهذا توعدهم بقوله وآتدنا للكافرين عذابا مهينا والكفر والستر والقطيعة والبخيل يذكر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد حتى يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي وجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليك قادريها واتمها علينا. وقد حمل بل سلبها مراية على بخل اليهود لإظهار العلم الذي عندهم. وقد حمل باب السلام هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وفتنائهم ذلك. ولهذا قال تعالى وآتدنا للكافرين عذابا مهينا. رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وقاله مجاهد وغير واحد. ولا شك أن الآية محتملة لذلك. والظاهر أن السياق في البخل بالمال وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء ثم ذكر البادلين المرائين الذين يقصدون بوطائهم السمعة وأن ينبحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث والآية تعم هؤلاء وهؤلاء البخلاء بالمال في شر الناس والبخلاء بالعلم شر منه نعوذ بالله. من بخل بالعلم فجحده دخل في قوله يكتب ما اتاه الله فضله وداخل في كتمان الحق ومشابه اليهود في كتم العلم فيكون في شر المنازل نعوذ بالله. فالبخل بخلان بخل بالمال وعدم صرفه في محله والبخل بالعلم وعدم نحفه بين الناس وكلا البخيلين شر وكلاهما مشرمون. ولكن يجيب العلماء الذين جحدوا لآيات الله وجحدوا علمه وكتموه وأفرضوا على الناس حتى ظلوا جريمتهم أعظم من جريمة أهل المال نسأل الله العافية. وكلاهما مجرم يا علم الله. الواجب على أهل المال أن لا يمسكوا وأن ينفقوا مما آتاهم الله بما أوجب الله عليهم. والواجب على أهل العلم أن يبذلوا ماء العلم وأن ينفروه بالخطابة والدعوة والكتابة والإفتاء حسب العلم. وأنا شبهوا اليهود فاليهود هم شر من قام بهذا من كتمان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته ونحو ذلك حتى كفروا به وهم يعلمون أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام نسأل الله العافية. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم العالم والغازي والمنفق المراءون بأمالهم. يقول صاحب المال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفق في سبيلك. فيقول الله كذبت إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل أي لقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بذلك. وفي الحديث أن رسول الله والمعنى في هذا أن الناس أقسام منهم المؤمنون الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا وفي سبيل الله وابتغاء مرضاته ولا يجحدون العلم بل ينفقون المال وينفقون العلم. وهؤلاء بخير المنازل وافضل المنازل. والقسم الثاني يجحدون هذا وهذا ويبخلون بالعلم ويبخلون بالمال وهم بشر المنازل. والقسم الثالث هم الذين ينفقون اموالهم رياء الناس وعلمهم رياء الناس وشجاعتهم رياء الناس لا يخفون وجه الله عز وجل. هؤلاء بشر المنازل نعوذ بالله لأن أعمالهم لغير الله وإنفاقهم لغير الله. والسالمون من هذا هم القسم الرابع الناجون الذي أنفق أموالهم في سبيل الله وأنفق علمه لله واستعمل شجاعته وما آتاه الله في سبيل الله فنفق أعماله لله وهو سائر في سبيل الله وعلى طريقة التي رسمها سبحانه لعباده.

ولولا عبد الله وجاء امره به للدار الاخره لمن يحسن عمله وانفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها وقوله وكان الله بهم عليما اي وهو عليم بنياتهم الصالحه به الفاسده عليم بمن يستحق التوفيق منهم ويوفقه ويلهمه رشده ويقيمه لعمل صالح يرضى به عنه ويمر بمن يستحق الخذلان والطرد عنها عن جنابه الاعظم الاله الذي من طرد عن بابه وقد خاب وخسر في الدنيا والاخره عياذا بالله من ذلك. يعني ان العلم باحوال عباده والعلم باحوالهم فهو يهدي من يشاء عن حكمه ويوفقه ويسهل طريق الخيريه ويضل من يشاء عن حكمه لانه لا يستحق الهدايه بل اولى بالخذلان والشقاء. فربك هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى في جميع اعماله في جميع اقواله في شرعه وقدره في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وما لا عليه الا من الله واليوم الاخر وانفق مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما فاضل من اضل وهدى من هدى عن علم وعن حكمه سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوه الا بالله. بارك الله فيكم.